وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وانتهى المسلمون من حفر الخندق، ونقضت بنو قريظة العهد، ولكن لسه الأمر سر. لم يعرف المسلمين، ما عرفوش ان بنو قريظة نقضوا العهد. وجاء المشركين، وصل المشركين 10,000 مقاتل، قريش، هوازن، غطفان، وكافة قبائل العرب. قريش نزلت تقريبا مكان مسجد القبلتين، غطفان كانت أقرب إلى جبل أحد، وعشر آلاف مقاتل فوجئ بيهم المسلمين. المسلمين كان عددهم في أحد الأقوال 1,000 وفي عدد أحد الأقوال 3,000 مقاتل. خلينا نتكلم على أن هم 3,000 مقاتل، وعندنا بنو قريظة 800 مقاتل في الجنوب. المسلمين طبعا يعني لأول مرة في حياتهم بيشوفوا العدد الضخم ده اللي بينزل عندهم واللي عاوز يستأصل شقفتهم. المسلمين كانوا حالة من الجوع ومن البرد ومن العطش، ويعني الحالة النفسية أو الحالة الواقعية والبيئية اللي حواليهم صعبة جداً. غزوة الخندق كانت في آخر شهر شوال، يعني في الظلمة جدا، لدرجة أن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما كان الرجل منا يرى إصبعه من الظلام، يرفع إيده كده بالليل ما يشوفش إصبعه من الظلمة. وصل المشركين ونزلوا في المنازل بتاعتهم، والمسلمين مصطفين في الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم عمل، وزي ما قلنا امبارح، طلع سرية من 100 فارس أو 100 رجل 100 مقاتل، وولى عليهم قيادات عبد الله بن رواحة وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير لحماية المدينة من الجنوب، من مخافة أن بني قريظة يدخلوا المدينة. وكانت البيوت بتاعة المدينة ونساء المدينة وأطفال المدينة مكشوفين تماما لليهود. في الوقت ده المسلمين ما كانوش عارفين أبدا أن بني قريظة نقضوا العهد، لكن بمجرد وصول قريش عرف المسلمين أن بني قريظة نقضوا العهد، وأصبح هناك ثلاث قوة بتحارب المسلمين: اليهود من الجنوب من بني قريظة، والمشركين 10,000 مقاتل من الشمال، والمنافقين في الداخل. المنافقين في الداخل بيفتوا في عضد المسلمين وبيكسروا في مجادفهم وتعبينهم جدا جدا جدا، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الصخرة اعترضت سيدنا سلمان وراح النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، الله أكبر فتحت اليمن، إن الله مغنمكم أموالهم فآخذوها. كان المنافقين يقولوا بقى احنا في ايه، وشوفوا ايه اللي احنا فيه، وهو بيقول لنا ايه، ويعني وربنا عز وجل يذكر في القرآن الكريم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بقى كل اللي احنا فيه ده ويجي يقول لنا هنفتح فارس وهنفتح الروم وهنفتح اليمن وهنغنم الأموال دي وهناخد أرض فارس وناخد إيوان كسرى وتاج قيصر، إيه الكلام ده؟ وبدأ المنافقين يعملوا عمايلهم، وصرح المنافقين وعرف المنافقين ان بني قريظة نقضوا العهد، فصارت الكلمة وعرف المسلمين ان بني قريظة نقضوا العهد، واصبح المسلمين في حالة من الضيق ومن الرعب ومن الخوف. ويعني وربنا عز وجل في سورة الأحزاب يعني صور لنا الصورة ده، هي إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. المسلمين نفسهم بدأ الصحابة رضي الله عليهم الإيمان جواهم متمايز ومختلف، فبدأ بعض الصحابة ممن ليسوا من المنافقين ولم يغمسوا في النفاق إطلاقا، بدأت الأمور عندهم يعني يا ترى امتى؟ طب ازاي؟ طب ليه؟ هي دي معنى وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سيدنا يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول كنت اصعد على جبل احد انظر الى بيوت المسلمين اجتاحها اليهود ام ما زالوا هادئين. سيدنا ابو بكر يروح يطلع فوق جبل سلع ويبص على بيوت المدينة وعلى بيوت النساء، على النساء والأطفال، اليهود اقتحموا ولا لأ؟ اليهود دخلوا ولا لأ؟ وكانت السرية تخرج لتطوف حول المدينة، حول بيوت المدينة من الجنوب. كنا نرتقب يعني نستنى هيجوا بالاطمئنان ولا هيجوا مقتولين ولا هيجوا مجروحين ولا إيه الوضع؟ وكانت يعني أزمة شديدة، وكانت في الشتاء والبرد والجوع والعطش والظلام والضعف العددي. ويعني بعد ما كانوا قبل ما يوصل المشركين للمدينة المنورة كان المسلمين بيحفروا الخندق ومعنوياتهم عالية جدا ومعنوياتهم عظيمة جدا. وصل الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على عيينة بن حصن والحارس بن أبي الحارس من بني غطفان ويفوضهم علشان يتركوا المدينة ويرجعوا، ويأتي يفوضهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثلث ثمار المدينة، تاخدوا تلت ثمار المدينة وترجعوا وسيبونا إحنا وقريش. كان عيينة بن حصن والحارس بن أبي الحارس كان معاهم تقريبا حوالي 6000 مقاتل، يعني قريش لوحدها معاها 4000 مقاتل وهم معاهم 6000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفت في عددهم ويفرق هذا الجمع وهذا الشمل يفرقه. ووصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيفاوض عيينة بن حصن الفزاري من بني فزارة من غطفان علشان يمشوا وياخدوا تلت ثمار المدينة. عيينة بن حصن يقول ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوض النبي وتتم المفاوضة زي ما ذكر الواقدي، وابن هشام لم يذكر أن المفاوضة تمت. عيينة بن حصن يجي ويقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمد رجليه ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم آخذوا نصف ثمار المدينة، لا هي التلت بس. وفعلا يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعطي ثمار المدينة تلت ثمار المدينة لعيينة بن حصن لغطفان علشان يمشوا. يجي سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة النبي، فيلاقوا عيينة بن حصن قاعد ومادد رجليه في وش النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يطلع سيفه ويضرب ببطن السيف رجلين عيينة بن حصن ويشتمه ويقزع له القول، يعني شتيمة أنا ما أقدرش أقولها. سيدنا سعد بن معاذ قلنا كان رجل فيه شدة وفيه حدة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا سعد. سيدنا سعد يقول يا رسول الله ما جاء بهذا إلى هنا، ده إيه اللي جابه هنا؟ فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد أفاوضه يأخذ ثلث ثمار المدينة ويرجع عنا ويتركنا وقريش، ياخد تلت ثمر المدينة ويرجع هو والستة آلاف بتوعه ويسيبنا إحنا وقريش، ما تقول يا سعد؟ فيقول سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وانظروا إلى هذا الكلام وإلى هذا الموقف، يا رسول الله أشيئا تصنع أشيئا تحبه فنصنعه لك؟ ده اللي انت تلت الاتفاق ده حاجة انت حبيبها فنعملها لك؟ أم أمر من الله فلا دخل ولا رأي لنا فيه؟ أم شيء تصنعه لأجلنا نحن؟ دول تلت احتمالات. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، إما أنه هو حابب كده وحابب يعمل كده، وإما أن ده أمر من ربنا ووحي من ربنا، وإما أن دي حاجة النبي بيعملها علشان خاطر الأنصار. شوف الأدب بتاع سيدنا سعد، حاجة حاببها وحابب تعملها فنعملها لك يا رسول الله، ولا ده وحي ومناش كلام، ولا ده حاجة بتصنعها لينا عشان تطمننا. فقال النبي لا والذي بعثني بالحق ما أفعله إلا لكم، دي حاجة بعملها لكم، لا أنا حاببها ولا ده وحي، أنا بعملها علشان خاطركم. رأيت العرب قد تكالبت عليكم وأخذت بيد رجل واحد عليكم فأردت أن أخفف عنكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يسبق أو يأخذ الكلام من سعد بن معاذ، والله يا رسول الله ما كان هذا الذي يمد رجليه يطمع أن يأخذ نواه إلا بيعا أو قرا ونحن على جاهلية وشرك. سيدنا سعد بن عبادة، شوف الرجال اللي بيصنعوا زمان العزة، شوف الكرامة. سيدنا سعد بن عبادة يقول له يا رسول الله عيينة بن حصن اللي قاعد قدامك ده ومدد رجليك ده وإحنا في الجاهلية والشرك كان لا يطمع في نوايا، نواة واحدة من مش تمرة، لا نواة، إلا يشتريها يدفع ثمنها أو يكون ضيف ونديها له. ثم يأخذ سيدنا سعد بن معاذ الكلام من سيدنا سعد بن عبادة، يا رسول الله أو بعد أن من الله علينا بك وبالإسلام وهدانا بعد الضلال نرضى بالدنية من ديننا ونعطيه ثلث ثمار المدينة؟ لا والله يا رسول الله ما دام أمرا تصنعه لنا. الله أكبر، الله أكبر على العز، الله أكبر على المجد. ده شوفوا يا جماعة احنا بنحكي هم كانوا مرعوبين قد ايه، وكان وربنا عز وجل يعني وزلزلوا زلزالا شديدا، ربنا عز وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار، ويعني ربنا بيصور لنا الصورة دي كلها، وهم في الحالة ديت يجي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ويردوا الرد ده على رسول الله. ده كانوا في الجاهلية يا رسول الله ما يطمعوش ياخدوها. سيدنا سعد بن معاذ أو بعد أن من الله علينا بك وبالإسلام يا رسول الله نعطيه من أرض بالدنية في ديننا؟ لا والله يا رسول الله. يدخل سيدنا أسيد بن حضير وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه ويسمعوا الصوت فيأخذوا بتلابيب عيينة بن حصن ائذن لنا يا رسول الله ويرموه بره خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيشدوه لا إنه في داري إنه في خيمتي. يقوم عيينة بن حصن أمام النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا يفعل بالرجال عندك يا محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أسأت وأفحشت يا عيينة، السيف بيننا وبينك السيف بيننا وبينك، ويكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكبر سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعبد الله بن رواحة ومن في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج عيينة بن حصن من خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وده الموقف ده جعل عند المسلمين وبث فيهم روح وعلى روحهم المعنوية جدا، وبدأ المشركين في محاولات اقتحام الخندق على المسلمين، والمسلمين وكان المشركين يعني لا يحاولون اقتحام الخندق إلا بالليل، ودي كانت استراتيجية عند المشركين لما شافوا الظلام والظلمة الظلام اللي موجود في الجو وتغير الجو وهذه واستغلالهم للظرف البيئي ده هو في وضع خطة للحرب. كانت غالب هجمات المشركين على الخندق ومحاولة اقتحامه من قبل بالليل، وكان اللي بيتزعم هذه المحاولات ثلاثة، كان خالد بن الوليد وكان عمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل. الثلاثة كل واحد منهم، احنا قلنا الخندق طوله 2.5 كيلو أو 3 كيلو، كل واحد منهم ياخد سرية ويهجم، وكان ممن هجم على موقع القيادة ومقر خيمة النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، أخذ كتيبة و هجم على خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما عرف مكانها من عيينة ابن حصن لما ذهب يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خالد بن الوليد في نوبة حراسة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان شعار المسلمين يا خيل الله يا خيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيمته يسمع صوت يقول يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، وكان هذا هو معناه يلا الهجوم بدأ علينا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه يركب فرسه، فإذا الذي ينادي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإذا الذي يهاجم سيدنا خالد بن الوليد، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم يا خير الله اقذفي، يا خير الله اقذفي، وكان صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بين الصحابة وصوته معروف، اقذفي بالنبال وكان بالحجارة، حتى رد خالد بن الوليد من هذه المنطقة. في الليلة الثانية يأتي عمرو بن العاص ويفعل نفس القصة، وكان الذي في نوبة الحراسة هو النبي شخصيا صلى الله عليه وسلم. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى في غزوة الخندق، ما كانش زي غزوة بدر موجود في السقيفة، لا، في غزوة الخندق كان النبي يقوم بنوبة الحراسة ويحرس ومعه سرية يحرس وبقية الصحابة في نوبة النوم بتاعهم أو نوبة الراحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عمرو بن العاص ويريد أن يقتحم الخندق وينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، ويستيقظ الصحابة رضي الله عليهم ويدحروا ويردوا عمرو بن العاص عن مكان اقتحام الخندق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لأصحابه، ولذلك ربنا عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في مثل هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا المشركين كانوا بيتعمدوا ان هم يقاتلوا ليلا إلا بعض المقاتلات في النهار، زي عمرو بن عبد ود فارس المشركين، ويعني فارس فرسان المشركين، وكان يعني في يوم بدر أسخن بالجراح إسخانا شديدا وقالوا لم يشهد أحد، وجاء عمرو بن ود أو ابن عمرو بن ود أو عمرو بن عبد ود، يعني العلماء اختلفوا في ابن ود ولا ابن عبد ود، جاء إلى الخندق ووقف وكان نهارا وقال يا معشر المسلمين هل من مبارز، هل من مبارز؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقف في ميدان المعركة، فقام علي وقال أنا له يا رسول الله، فقال النبي اجلس يا علي إنه عمرو بن ود. ده عمرو بن ود، ده مش اي حد. فنادى عمرو بن ود: يا معشر المسلمين، هل من مبارز؟ تزعمون ان قتلاكم في الجنه، من يبارز فاقتله وارسله الى الجنه. بيتريق على المسلمين. فقام علي: انا له يا رسول الله. اجلس يا علي، انه عمرو بن ود. ثم يقول عمرو بن ود: يا معشر المسلمين، هل من مبارز؟ تزعمون ان قتلانا في النار، من يبارز فيقتلني ويرسلني الى النار. فيقوم علي: انا له يا رسول الله. فيقول النبي: اجلس يا علي، انه عمرو بن ود. فيقول علي: والله يا رسول الله، لو كان الف عمرو بن ود لبارزته وقتلته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذن اخرج اليه ولا تفجعنا في نفسك. اوعى تفجعنا في نفسك، اوعى تتقتل. ويعممه النبي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يعمم سيدنا علي بايده الشريفه، ويعطي يخرج السيف سيدنا رسول الله، ياخد سيف علي هو اللي يطلعه له من جرابه ويعطيه في يده، ويقول له: اذهب منصورا باذن الله. انا بيتهيألي لو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بيبارز عمرو بن ود بعصايه، بخشبه، بعود كبريت، الروح المعنويه اللي حطها النبي صلى الله عليه وسلم في قلب علي، النبي لما بيقول له اجلس يا عمرو، يا علي انه عمرو، النبي بيقول له كده يحمس علي ويقوي همته. النبي لما يربط العمامه بتاعت علي بايده، ياه، النبي لما يخرج السيف من جرابه ويديه لعلي بايده ويقول له اذهب منصورا باذن الله. انا بيتهيألي دي كفايه قوي ان هي تخلي قلب سيدنا علي مش زي الجبال، ده تخليه يعني ياكل عمرو بن ود اكل. ينطلق سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه الى عمرو. عمرو يقول له: من الرجل؟ من الفتى؟ فيقول له: علي بن ابي طالب. فيقول عمرو: ارجع يا علي، فوالله لا اريد ان اقتلك، ان لابيك جميل في عنقي. ارجع يا علي، انا مش عاوز اقتلك، لان ابو طالب ابوك كان ليه جميل عندي، وانا مش عاوز ارد الجميل بان انا اقتل ابنه. فيقول علي رضي الله عنه وارضاه: واني والله قاتلك فمرسلك الى النار، فإن لقيت أبي فبشره بأن ولده هو الذي قتلك. الله أكبر، ده إيه الكلام ده؟ إيه القوة وإيه الجرأة وإيه البلاغة بتاعت سيدنا علي دي؟ أظن دي كلها من فعل تربية النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقى هقتلك وهبعتك النار، وإذا لقيت أبي فرحه وبشره وقول له إن ابنك بقى فارس وهو اللي قتلني. فيتلاحم علي وعمر فيعلوه علي ويقتله، ويكبر المسلمون. يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: فكبرنا فوالله كأننا لم نقتل أحدا من المشركين قبل. كان فرحهم فرح شديد، فرح المسلمين بهذه المقتلة لعمرو بن ود. يعني سيدنا علي ابو بكر يقول كاننا كبرنا، كاننا ما قتلناش حد قبل كده، كاننا اول مره نقتل حد من المشركين. سيدنا الحارث بن نوفل، عفوا، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، احد المشركين اسمه الحارث بن نوفل، يريد ان يقتحم الخندق، فيخرج له سيدنا الزبير بن العوام. سيدنا الزبير بن العوام ده حكايه، ده قصه، ده دنيا تانية خالص. سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه يخرج بفرسه، والحارث بن نوفل يقتحم بفرسه، سيدنا الزبير يعلوه بالسيف ويضرب الحارث بن نوفل بسيفه على رأسه، يشق نصين والفرس كمان. تخيلوا ضربة سيف شكلها ايه، الضربة دي شكلها ايه، اللي تقسم راجل مش بالعرض، مش من وسطه، ده تقسمه من راسه، تقسمه نصين، والسيف ينزل على الفرس يقسم الفرس نصين. ده ايه ده؟ ايه الناس ديت؟ رغم الجوع، رغم الخوف، رغم الرعب، رغم كل حاجة، احد المسلمين بعد سيدنا الزبير ما عمل كده ورجع امام النبي صلى الله عليه وسلم، أحد المسلمين يقول: يا له من سيف، ده ايه السيف الجبار اللي يقسم سيف حاد جدا؟ فيقول النبي للرجل ارفع شيله، فيقوم الرجل بكلتا يديه فلا يستطيع ان يحمل سيف الزبير، ما يقدرش بايديه الاثنين ما يقدرش يشيل سيف الزبير بن العوام. فلما لم يقدر على حمله يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا لها من ذراع ولا تقل يا لها من سيف. السيف مش مشكلة، المهم ايه؟ المهم الدراع اللي شايل السيف ده. قل يا له من ذراع. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه يقول والله لو لم انل من الاسلام الا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لكفتني، دي كفاية قوي عليا من الاسلام. المسلمين يقاتلوا قتالا شديدا في يوم الخندق، ويظل القتال مشتعل 10 أيام أو 12 يوم، 10 أيام أو 12 يوم، ده بيحاول يقتحم وده بيرد وده وده وده، لغاية ما كان بدأت بنو قريظة يتحركوا. وهنا أو في اللحظة ديت وفي الوقت ده تحرك بني قريظة، وبدأوا يشكلوا سرية، قائدها واحد منهم اسمه السموأل يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم الأنصاري في سرية، والسموأل ده يخرج بعشرة من الـ الـ الـ اليهود من يهود بني قريظة يحاولوا أن يقتحموا على نساء المسلمين، عاوزين يقتحموا بيوت المسلمين وعورات المسلمين، ويخرج لهم مسلم الأنصاري ويكحشهم، يعني يردهم على أعقابهم. وفي الوقت ده لما بدأ المشركين بدأ بني قريظة يتحركوا، بدأ المسلمين يعني هنعمل إيه؟ هنروح فين؟ وازداد الحالة أزمة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. هيفتتوا قوتهم ازاي؟ ايهم اهون ان يقفوا امام قريش فوق في الشمال ولا بنو قريظة في الجنوب؟ في اللحظة دي ربنا عز وجل لا ينسى عباده ولا ينسى جنوده. يأتي نعيم بن مسعود مسلم، وكان في الليلة دي اتفق كعب بن اسد مع أبي سفيان، كعب بن أسد سيد بني قريظة، مع أبي سفيان إن هم في الصباح قريش وغطفان هيرسلوا 2000 مقاتل ليه؟ عند بني قريظة، علشان بني قريظة يدخلوهم المدينة من الجنوب. وعلمت مخابرات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطة، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم وأركان حرب وقاعدين بيتفاوضوا وبنعمل ايه، ده 2000 واحد هيجوا مع بني قريظة، وبني قريظة 800، يبقى دي 2800 هيجوا للمسلمين من الجنوب. طب احنا الالف ولا التلات الاف بتوعنا هنعمل ايه؟ في نفس اللحظة وفي نفس الليلة يدخل نعيم بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله انا نعيم بن مسعود، ونعيم بن مسعود كان من غطفان من هوازن، وقد أشرح الله صدري بالإسلام، فمرني أؤمرني أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا بك وأنت رجل يا نعيم؟ قال يا رسول الله إني من بني غطفان من هوازن، أنا منهم، وإني حليف لبني قريظة، وإن لي نسبا في قريش، والجميع يعرفوني، الكل عارفني، أعمل إيه؟ كلنا عارفين القصة بتاع سيدنا نعيم بن مسعود، لكن ما نعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اشار على نعيم بن مسعود بان هو يعمل اللي هنقوله ده. النبي صلى الله عليه وسلم العقلية العسكرية والعقلية السياسية بتاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يفكر شوية ويقول لنعيم بن مسعود يا ابن مسعود هل لك أن تخزل عنا بني قريظة وتوقع بينهم وبين قريش وغطفان؟ قال أفعل يا رسول الله، ولكن كيف؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويشير عليه، يذهب نعيم بن مسعود إلى بني قريظة ويدخل على كعب بن أسد وحيي بن أخطب، تعلمون حلفي معكم، أنتوا عارفين الحلف بتاعي معكم، وقد علمت وأسروا عني، وقد علمت أن قريش ستغادر وستترك الديار وتترككم لمحمد، ومحمد سيعطيها ثلث ثمار المدينة، وتبقون أنتم، أنتم اللي هتفضلوا يأكلكم محمد في الصباح. فيقول أو فتقول، يقول كعب بن أسد احنا اتفقنا معهم هيبعتوا لنا 2000 مقاتل، قالوا مش هيبعتوا لكم، والدليل ابعتوا لهم ان انتوا دلوقتي عاوزين 100 فارس من عندهم تخلوهم معاكم في حصنكم ومش هيرضوا، دليل ان هم هيخلوا بيكم وهيسيبوكوا لمحمد. انت عندنا مصدق، كعب بن اسد يقول له انت عندنا مصدق سنرسل اليه بسرعه. يخرج سيدنا نعيم بن مسعود ويذهب الى قريش والى غطفان، تعلمون اني منكم لغطفان، وتعلمون نسبي بينكم لقريش، وتعلمون اني حليف لبني قريظة، فقد ندموا على نقض العهد مع محمد، واتفقوا مع محمد ان هم يسلموه 100 فارس منكم مقابل ان يعفو عنهم محمد، وسيأتون ويطلبون منكم هذا، فإياكم ان تسلموهم. وفعلا يخرج سيدنا نعيم بن مسعود ويختبئ، فيدخل رسول من عند بني قريظة إلى غطفان وإلى قريش، إلى عيينة بن حصن وأبو سفيان في خيمة واحدة، عاوزين منكم 100 ندخلهم عندنا في حصننا علشان نضمن أن أنتوا مش هتنقضوا العهد، ويصدق الاثنين. قريش ترفض ان هم تديهم، فبني قريظة يصدقوا، وينقض ويقع الفصام والخصام بين بني قريظة وبين قريش، ويعود نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بهذا الامر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كله في ليلة واحدة بالليل، في آخر ليلة من الليالي الـ12 أو الـ10، سيدنا نعيم بن مسعود يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلح الوجه يا ابن مسعود ووجهك يا رسول الله. قلنا امبارح دي كانت كلمة السر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه اللي بيبعتهم في مهام رسمية، في مهام استشهادية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الليلة من أشد الليالي، زي ما بيروي سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أحد التابعين بيقول لسيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أكنتم تسيرون إلى جوار رسول الله؟ فيقول نعم حذيفة، ويقول أكنتم تأكلون معه وتشربون معه؟ فيقول سيدنا حذيفة نعم. يقول والله لو أدركنا رسول الله ما جعلناه يمشي على الأرض ولا حملناه فوق رؤوسنا. الكلام ده كلنا بنقوله، كل الناس اللي معيشوش النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا الكلام ده. سيدنا حذيفة بن اليمان يقول له والله ما كنت تدري ما كنا فيه، ويحكي له القصة في ليلة، آخر ليلة في من ليالي الخندق، وإذا بالريح تعصف، وإذا بالبرد حتى أن البرد ينزل، اللي هو زي الطل كده ولا حبات التلج الصغيرة تنزل، ليل المدينة وبرد المدينة من أشد أراضي الله بردا، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يأتينا بخبر القوم وأضمن له العودة؟ مين يقوم يجيب لنا أخبارهم ويشوفهم بيعملوا إيه وأضمن له العودة؟ فلا يتحرك أحد، الدنيا تلج، برد، خوف، جوع، رعب، ظلمة. فيقول النبي من رجل يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، ده هيرجع وهيبقى من المبشرين بالجنة، فلا يتحرك أحد. ثم قال النبي قم يا ابن اليمان، خلاص قم يا حذيفة، حذيفة من اليمان. يقول سيدنا حذيفة والله ما كنت لأقوم لولا أن سماني النبي، لولا أن النبي قال لي قوم ما كنتش هتحرك. فقمت تستك أسناني، ترتعد اقدامي فرائسي من البرد بيرتعش، سنانه بتكتك ورجليه بتخبط في بعضيها من شده البرد، تكاد اطرافي تجمد، صوابعه ورجليها تتجمد. فقمت فاخذني النبي صلى الله عليه وسلم فادخلني في عباءته، فوالله كانما وضعني في التنور، كاني قاعد في الكانون في الفرن، كأني قاعد في مكيف درجة الحرارة بتاعته، فلم أشعر بالبرد بعد ذلك أبدا. سيدنا حذيفة ما كانش يعرف طعم البرد، ابنه يقول كنت أعجب من أبي يحارب في بلاد ما وراء النهر في الثليج في جبال الثلج بملابس الصيف، ما يشعر بالبرد حتى سمعت منه هذا الأمر. ثم يطلقه النبي يقول له اذهب يا حذيفة فانظر ما بال القوم وإياك أن تحدث فيهم أمرا، اوعى تعمل فيهم، اوعى تعمل أي حاجة. يقوم سيدنا حذيفة ويقول فعبرت الخندق ودسست ودخلت في معسكر المشركين، فإذا بأبي سفيان قائما على فرسه، وإذا بريح شديدة لا تبقي لهم قدرا ولا تبقي لهم نارا ولا تبقي لهم خيمة. الريح شديدة بتوقع القدور بتاعتهم الحلل والحاجات وبتطفي النار وبتخلع القيام، وأبو سفيان يقف خطيبا أيها الناس إني أخشى عيون محمد، فلينظر كل منكم من جليسه، كل واحد يشوف مين اللي قاعد جنبه، لا يكون محمد بعد جواسيسه. اتكشف سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه. يقول سيدنا حذيفة فألهمني الله فبادرت الذي عن يميني، من الرجل؟ قال عمرو بن العاص. ثم بادرت الذي عن يساري، من الرجل؟ عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي الحكم. هم هيقولوا له أنت مين؟ سيدنا حذيفة ربنا عز وجل ألهمه سرعة الخاطر إن هو قال للي عن يمينه أنت مين؟ واللي شماله أنت مين؟ ما يقدروش يقولوا له أنت مين أنت كمان؟ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما خدعني أحد من الناس إلا حذيفة بن اليمان يوم الخندق. حذيفة بن اليمان هو اللي خدعني يوم الخندق لما قال لي مين ده؟ كان عمرو بن العاص، كان عكرمة، في رواية أخرى كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. ثم قال أبو سفيان أيها الناس الرحيل الرحيل لا بقاء لنا، وعيينة بن حصن في غطفان أيها الناس الرحيل الرحيل لا بقاء لنا، والحارس بن أبي الحارس أعور الرحيل الرحيل لا بقاء لنا. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان فهممت أن آخذ سهما من كنانتي وأضرب به أبا سفيان فيقتل، إلا أني تذكرت أمر رسول الله إياك أن تحدث في القوم أمرا، وقاموا وارتحلوا، وعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. وعاد أبو سفيان وعاد عيينة بن حصن وانسحبوا ولم ينالوا من أمرهم شيئا. هذه الغزوة قتل من المسلمين 6 وقتل من المشركين 3، دي كل نتائج الغزوة، قتل من المسلمين 6 وقتل من المشركين 3، وفر المشركون. كان ممن قتل ونال الشهادة من المسلمين سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار، اتضرب بسهم ونقله النبي إلى خيمة في المسجد كانت تضمده امرأة من الأنصار اسمها رفيدة الأنصارية الأسلمية، أول طبيبة في الإسلام. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أصيب دعا الله وقال اللهم إنك تعلم أنه ما أني ما أبغض أحدا على الأرض، بغضي ليهود ولقريش، أنا يا رب ما بكرهش حد في الدنيا قد بني قريظة ومشركي قريش، فاللهم إن كنت قد أبقيت بيننا وبين قريش حربا فلا تمتني حتى تريني فيهم يوما فأبقني لهم. اللهم إن كنت قد أبقيت بيننا وبين قريش حربا فأبقني لها واللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فلا تمتني حتى تريني في بني قريظة يوما. ده كان دعاء سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بتنسحب، وكبر النبي لما جاءه سيدنا حذيفة بالخبر وبانسحاب قريش، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وفعلا دي كانت آخر مرة وآخر غزوة قريش تغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي حصل بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيغزو وهو اللي كان بيروح لهم. دي كانت تصفيات غزوة الخندق، ورجع المسلمين لبيوتهم. أنا نفسي نقف وقفة مهمة جدا. الوقفة المهمة دي أول وقفة عند الفكر السياسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المفاوضات اللي بينه وبين عيينة بن حصن، وإنه هو حاول وعاوز يخفف الضغط على الأنصار وعلى المسلمين، موقف سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة وأسيد بن حضير وعبد الله بن رواحة، الموقف ده قمة الفكر السياسي. وده أنا بقوله وبقف عنده مرة تالتة ومرة رابعة علشان المشايخ والعلماء وأدعياء العلم اللي بيقولوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، بقول لهم ما ناخدش منكم علم، سقطتم سقطة عظيمة. الدين كله سياسة، والسياسة بيضبطها الدين، وأعظم سياسي في الكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقف وقفة تانية معانا كلنا، إحنا يا ترى إحنا لينا في رسول الله أسوة حسنة ولا لأ؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش أي حد يا جماعة هيقدر يبقى يتخذ النبي أسوة حسنة إلا إذا عمل شوية حاجات. علشان أنت يبقى النبي ليك أسوة حسنة لابد أن يتوفر فيك ثلاث حاجات نعرفهم بكرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.